بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب. وآخر هذه الأبواب التي وقفنا عندها قول الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال: رواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيري على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. بينا في خلال هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها كانت تحكي لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، سواء كان في رمضان أو في غيره، يبقى ما كان يزيد على 11 ركعة. ولكن كما بينا أن عائشة رضي الله عنها لم تكتفي ببيان عدد الركعات التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولكن بينت أيضا كيفية الأداء. قلنا دائما لما بنبحث عن السنة يبقى لا نبحث عن الكم فقط، ولكن الكم والكيف، طريقة الأداء، يعني كيف أدى ذلك الأمر. أن البعض يستمسك أنه لا يزيد في رمضان على 11 ركعة، لكن كيف يكون الأداء؟ الأداء مخالف لأداء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بغيته كلها هو أن ينتهي من العدد. وإحنا دائما ننتبه إلى الطاعة أو العبادة، إن وردت بكم ما يبقى لابد أن إحنا ننظر إلى الكيفية، طريقة الأداء. يعني كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بعد الصلاة يبقى نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 أو 33 ونختم ختام المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يبقى هم الواحد بعد الصلاة هو الانتهاء من هذا العدد، همه دايما كده ان هو كيف يعني ذكر هذه الاذكار، همه كله هو في مسألة العدد حتى لا اخطئ في ذلك العدد. لكن يا ترى الكيفية، طريقة الاداء، كيف اسبح، كيف اقول الحمد لله، كيف اقول الله اكبر، يبقى ده هم الانسان، مش الكم فقط، حنتبه الى الكم ولا نزيد على ذلك الكم، لكن في المقابل صورة الاداء. قلنا وصورة الأداء لما تكون صورة صحيحة نؤدي كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، حيشعر الإنسان عند ذلك بارتفاع المنسوب الإيماني، أن هذا المنسوب الإيماني يرتفع بفعل الإنسان للطاعات. ولكن متى أخرج الطاعة في صورتها التامة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات. ثم بينت الكيفية، يبقى قلنا ده تنبيه لنا دايما نحن يعني الكيفية. قال: كان يتنفس بشرابي 3. يبقى كيفية كان يتنفس بشرابي 3، الصورة ازاي؟ عشان لما نؤدي هذا الأمر نؤديه فعلا كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى همي دايما هو كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء، وكيف نقتدي به، وكيف نحاكيه. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده تطلب مني دايما أقف على طريقة أداء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما أقف على الكم المقصود من بعض الطاعات، يبقى في المقابل أيضا أقف على كيفية الأداء حتى تخرج بصورة صحيحة يكون لها الأثر البالغ في نفسية المسلم، ويكون لها الأثر البالغ أيضا في ارتفاع ذلك المنسوب الإيماني. قالت: فقلت رسول الله: تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يسمع غطيطا، يعني كان يستغرب غناه، وكان يقوم يصلي بضوءه الأول. إيه السبب في كده؟ إيه السبب؟ يبقى النوم يبقى ليس ناقض للوضوء في حد ذاته، ولكن هنا مظنة الحدث. وحنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بتنام عينه لكن لا ينام قلبه، يبقى لا يطرأ عليه الغفلة، فلو أخرج أو أحدث لا شعر بذلك، لذلك كان يقوم من نومه ويصلي بضوءه الأول، كان يقوم من نومه يتوضأ، يبقى حسب الحال، فينام قلبه عينه ولا ينام قلبه كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ودي خصيصة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم وحده فحسب، ولكن لكل الأنبياء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرواية الثانية كانت رواية عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنا ابن مالك رضي الله عنه حدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، قال: جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليهم ونائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل عليه السلام ثم عرض به إلى السماء، بيروي لنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحدثهم عن ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، كيف تم الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى البيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال: جاء ثلاثة نفر من الملائكة قال قبل أن يوحى إليه، يبقى الكلام ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونام في المسجد، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بين عمه حمزة بن عبد المطلب وبين ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. يبقى قال قبل أن يوحى إليه، يبقى الكلام ده كان قبل البعثة. والبعض يقول أن شريك بن عبد الله أوهم في ذلك، أوهم في ليلة إسراء كان قد أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكر أيضا دي كانت قصة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك، قال كانت الواقعة بهذا الحال، لم يتعدى، لم يكن فيها أحداث. فقالوا أن هؤلاء لما جاءوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بين عمي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وبين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك قال أولهم: أيهم هو؟ مين في الثلاثة؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، كانت هذه الواقعة أو الواقعة، وكان ذلك الحدث وعبارة عن هذا الكلام، ولم يعني يتعدى هذا الأمر. قال: فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى، ليلة أخرى ليا في ليلة بقى الإسراء، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. يبقى ده مش خصيصة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه للأنبياء كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فتولاه جبريل عليه السلام ثم عرض به إلى السماء، فتولاه جبريل، وكانت حديثة شق الصدر، يعني تولاه جبريل، أن جبريل عليه السلام في الليل هذه الليلة أخذه، ثم كان شق الصدر وإخراج أيضا القلب وغسل بماء زمزم ثم حشو الصدر بالحكمة والإيمان، ثم عرج به إلى السماء، ثم تم بقى عرج به إلى السماء واستفتح ففتح له وفي كل سماء والتقى مع الأنبياء. ثم ذكر الباب التالي، باب علامات النبوة في الإسلام،

قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية 14,100 والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا. فبيذكر من خلال هذه الروايات يعني هذه العلامة من علامات النبوة، وهو تكثير الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصابعه، ونبع الماء بين أصابعه وتكثير الماء أيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى كانت رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح على رأسه فغلبتهم أعينهم، ناموا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. يبقى على ذلك من كثرة التعب والمشقة التي ألمت بهم ناموا وما أدركوا الفجر حتى قاموا كنتيجة للشمس. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، إنما خاف أن يوحى إليه لأنه كان يوحى إليه. وقلنا كما بينا أن الرؤية التي كان يراها هي صورة من صور الوحي، كان يرى ذلك في منامه، كان يرى ذلك في منامه. حتى رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الترجمة السابقة عن جابر عن النبي، يبقى لما ذكر كده بين النبي صلى الله عليه وسلم نائم إذ جاءته الملائكة فوقف بعضهم عند رأسه وبعضهم عند قدمه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. يبقى رأى ذلك في منامه، وأولت أيضا رؤيا الملائكة، أولت الرؤيا في أيضا المنام كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا أول ما بدأ به من وحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بدأ بالرؤيا الصالح 6 أشهر يرى رؤيا ثم تكون مثل فلق الصبح كما بينت عائشة رضي الله عنها. فده السبب يبقى لماذا كانوا لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يكون يوحى إليه في منامه. يبقى رؤيا بيتم من خلالها العمل، يبنى عليها العمل، ده بالنسبة للأنبياء، أما بالنسبة لغير الأنبياء فهي تكون من باب المبشرات، يبقى ذهبت النبوة لن تبقى إلا المبشرات. قال وما المبشرات رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، رأى رجل صالح أو ترى له. فغلبت عينه حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ظل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن صوت عمر رضي الله عنه. فنزل وصلى بنا الغداء، فاعتذر رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنبه. فأمره أن يتمم بالصعيد ثم صلى. لما ذكره وما وبخه ولا قرعه، والرفق دايما يعني هذا هو الرفق. يبقى وكذلك الاستفسار، يعني الاستفسار ده اعتزل ليه؟ يا ترى لماذا اعتزل؟ يبقى دايما الاستفسار قبل الحكم. قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ إيه السبب في مانع في عذر؟ قال أصابتني جنبه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأمم بالصحيح ثم صلى. قلنا من الممكن أن هذا الرجل كان يجهل حكم التأمم، يجهل حكم التأمم، فلا يحتاج إلى توبيخ أو تقريع، ولكن يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى رفق، يعني هنا رفق مع الجاهل في هذه الأحكام. ولذلك ما وبقه وما قرعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله كيف يغيب عن كذلك الحكم، ولكن كان الرفق، ما كان الرفق شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده دايما خلق الداعي لدين الله، عنده سعة الصدر، وكذلك أيضا عنده الرفق، عنده الشفقة، عنده الرحمة، كلها دي أخلاقيات ما ينبغي أن ينفك عنها الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. لكن بتبقى ساعات يعني الغلظة في القول أو التوبيخ أو التقريع، هذا ليس بمنهج عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي قلنا في بعض الحالات قد تحتاج إلى ذلك، لكن يكون ده سلوك الإنسان أو سلوك الداعي أو خلق الداعي، نقول لا. يعني خلق الداعي لابد أن يكون عنده سعة الصدر، عنده حلم أيضا، عنده أنا، عنده تؤدة، وكذلك أيضا عنده رفق، ونستشعر أيضا منه الرفق والشفقة والرحمة. قلنا دي أخلاقيات كده ما ينبغي أن ينفك على المسلم أولا، يعني وكان من باب أولى وأحرى ألا ينفك عنها الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ فقال أصابتني جنابة، فقال فأمرني يتيمم بالصعيد ثم صلى. ممكن يكون الإنسان عارف أن التيمم ده يعني إذا فقد الماء ده بالنسبة للوضوء، قد لا يظن أنه هو بالنسبة للجنابة أيضا، يعني ممكن يظن كده أن التيمم يبقى إن فقد الماء أو تعذر استعمال الماء في مسألة الوضوء يبقى يتيمم. طب يا ترى لما تصيبه الجنابة قد يكون الحكم ده أو جزء من هذا الحكم غايب عنه، يعني عارف جزء من الحكم والجزء الثاني أيضا يغفل عنه. بينا أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني ما كان يعلم أنه من صلى عجلة ثم تبعها رجع لكم بالقيرتين، يبقى كان لكن هو كان الجزء الأول الشطر الأول يعلمه، وهو الصلاة على الجنازة رجع بقيرات. ما كان يعلم أنه لو يتبع الجنازة حتى تلقى من على عتق رجال أو تدفن يبقى يرجع الرجل بقيراتين، ما في قيرات. قلنا لما تحدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه تثبت ابن عمر رضي الله عنه من هذه المسألة لما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها وقال قد فرطنا في قرائت كثيرة. ممكن الإنسان يبقى عارف جزء من الحكم والجزء الثاني أيضا يغفل عنه. وإحنا يعني في التيمم بينا أن صفة التيمم بالنسبة لرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر لم تختلف صفة التيمم. إحنا الحدث الأصغر في الماء يبقى الوضوء، والحدث الأكبر باستعمال الماء بيبقى الغسل، تعميم البدن بأكماله بالماء. يبقى صفة أيضا رفع ذلك المانع بتختلف حسب الحدث الأصغر والحدث الأكبر في استعمال الماء. طب يا ترى دلوقتي التيمم هيقوم مقام الماء، طب ده الصفة مختلفة في رفع الحدث، يبقى الأصغر غير الأكبر، فيا ترى طب التيمم. لكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صفة التيمم ورفع الحدث الأصغر والأكبر لم تختلف، هي ضربة للوجه والكفين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فممكن الإنسان يبقى عارف جزء من الحكم والجزء الثاني يغفل عنه ويذهل عنه، لا يعلم كيف تكون التصور. وده كان عمار بن ياسر رضي الله عنه يعني كان يتمرغ كما تتمرغ الدابة، زي ما الطلاب يقوم مقام الماء، فماذا يصنع لما يتصيب جنابة؟ يبقى كان بيعمم الجسد بالماء، فهو تمرغ القياس عنده تمرغ كما تمرغ الدابة. طب ليه فعل كده؟ قياسا كان الغسل تعميم الجسد بالماء، التراب يقوم مقامه مقام الماء، يبقى هو أراد تعميم الجسد أيضا بالتراب قياسا على مسألة تعميم الجسد بالماء في الجنابة. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى كان عارف أن في تيمم، بس ما يعني ترى يكون إزاي في حال الجنابة، فهو قاس المسألة. فممكن ده يكون عارف أن التيمم عند تعذر استعمال الماء سواء لفقده أو عذر للإنسان أنه هو في عدم استعمال الماء، فالوضوء يبقى يكون مقام التيمم وضربة للوجه والكفين. طب الغسل بقى، فلذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده. يبقى دايما الرفق كده في النصيحة والرفق مع الجاهل. وهذه لما بال العربي في طائفة المسجد كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالعربي وبيّن له سجد تصلح من ذلك الأمر، وبيّن له المسألة برفق. أن نقول أن جاهل يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى أن نرفق أيضا بذلك الجاهل. فقال قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتم بالصعيد ثم صلى. وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، يبقى أصابهم العطش وما عندهمش ماء ونحن نسير. قال إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، شافوا امرأة كده وهي ركبة على الركوبة ومع مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء أقرب ماء؟ فقالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ لم تسمع بذلك الخبر أو هذا النبأ. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتكلموا مع المرأة يعني حتى جاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها، يعني هي لها أيتام، مؤتمة لها أيتام فأمر بمزادتيها، فمسح في العزلاوين على فم القربة، قال فشربنا عطاشر أربعين رجل حتى روينا، يبقى مسح على فم القربة ودعا صلى الله عليه وسلم. قال فشربنا عطاشاً أربعين رجل، يعني مش شرب كده عادة، شرب إنسان عطشان يعني هيبقى الكم اللي هيشربه كم كبير. قالت حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة، كل وعاء معهم كده ملؤوا بالماء، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء، يعني المزادتين مليانة زي ما هما وهم ملأوا كل قربة وإداوة معهم. قال ثم قال هاتوا ما عندكم، إكرام المرأة يعني الإكرام، وده في صناعة المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ على المعروف وأمرنا أن نكافئ على المعروف. قال هاتوا ما عندكم، فجمع لا من الكسر والتمر، وده كان الزاد اللي مع الصحابة رضي الله عنه، فجمعوا، قلنا ده باب الإكرام والجود، وكان صلى الله عليه وسلم يكافئ على المعروف، يكافئ خلق، يعني ده خلق، يبقى كان يكافئ على المعروف، لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. حتى أتت أهلها فقالت لقيت أسحر الناس، شافت أمر كده تعجبت له، يعني لما مسح على فم القربة يعني فاض الماء إزاي وشربوا يعني كل هذا العدد وملأوا كل قربة أيضا معهم أو إداوة والماء في المزادتين لم ينقص بعد. فقالت لقيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعموا، فهذا الله ذلك السرب بتلك المرأة، يبقى المجموعة دي أو اللي هي هذه القرية أو هذه الطائفة التي كانت يعني منها المرأة، ربنا سبحانه وتعالى هداها بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. يبقى دايما كده هذه المعروف، يعني كيف تصنع المعروف، المعروف له أثر بالغ دائما في النفوس، يعني كما نقول الإنسان أسير الإحسان، إنسان أسير الإحسان، يبقى هو أساسا لم ينقص الماء الذي معها، يبقى دي طبعا كانت يعني أمر مبهر بالنسبة لها، أمر يعني لم ترى، وكذلك الإكرام، يعني الإكرام والإحسان إلى المرأة، طبعا كل ده يعني صورة هي المرأة ترجمت هذا الكلام، يعني لم ترى من الصحابة رضي الله عنهم شدة ولا غلظة، ورأت أمن وأمان وصحبة طيبة وإحسان في المعاملة ورفق المعاملة من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة ممكن تخشى على نفسها يعني، ومع ذلك يعني ما شعرت بهذا الأمر، إن سلوكيات وأخلاقيات بما لها الأثر البالغ في النفوس، لذلك الدعوة السلوكية، الدعوة بالعمل وبالسلوك لها أثر بالغ في النفوس، لها أثر بالغ في النفوس. يبقى نقول السلوك دايما لابد من سلوك منضبط، ممكن الإنسان لما يتكلم يتكلم بكلام في غاية الحسن ولكن أفعاله سلوكياته في تباين بين ما تكلم به وبين فعل وبين سلوك. لذلك احنا ذكرنا ازاي نصحح المنظور إلى الدعوة، الدعوة دي مش معناها حافظ نصوص وبالتالي أنا عمال أقوم بإلقاء النص على الناس على مسامع الناس، لكن دي الدعوة يبقى لابد من تصحيح التصور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا قبل ذلك، هنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه المنهج، منهج هذه الدعوة. يبقى الدعوة كنا إحنا نبلغ ذلك الحق للناس، لكن أين أنت من هذا الحق؟ كيف أفعل هذا في واقع حياتي؟ كذلك أيضا سلوكيات المسلم، يعني سلوكيات المسلم كيف تكون سلوكيات الداعي لدين الله؟ يبقى التزام في الخلق والسلوك، وكذلك تفعيل لما يدعو له الناس في واقع حياته. أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى لازم كده يبقى سلوك المسلم سلوك منضبط، تكون حريص جدا، خاصة لو كان ممن يدعو الناس إلى الدين ويعلم الناس الدين، يبقى سلوك منضبط، التزام في السلوك على هذا المنهج. ده بالإضافة إلى العمل من خلال ما يدعو إليه الناس، من خلال هذا الدين المنهج، إزاي أنا يعني أتمثل ما أدعو إليه في واقع حياتي. إن كان والله دعوة إلى السلوك الطيب وحسن الخلق، يبقى أولى الناس بالامتثال لذلك الأمر. إن كانت دعوة لاجتناب الناس مساوئ الأخلاق، يبقى أولى الناس بهذا الأمر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ زي ما أنا يعني أريد من الناس أن يفعلوا الخير، يبقى برضك أطالب نفسي بذلك، فأنا أولى بهذا الأمر. أريد من الناس أن يبتعدوا عن المخالفات، يبقى أولى الناس أنا أيضا بذلك الأمر، أطالب ذلك بنفسي كما أطالب الناس بفعل الخيرات وترك المنكرات والمخالفات. ثم ذكر هذه الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في بيان يعني كيف كان بينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ده أساسا علامة من علامات النبوة ومعجزة من المعجزات، ربنا سبحانه وتعالى أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، ده سوق معروف في المدينة، ودي الزوراء اللي هو كان عثمان رضي الله عنه يرسل المؤذن لكي ينادي في الناس بالزوراء في السوق، أن حتى إيه يأتون إلى صلاة الجمعة مبكرين حتى لا ينشغلوا بالبيع والشراء والصفقات ويغفلوا عن صلاة الجمعة. فكان هذا الأذان الذي يعني سن عثمان رضي الله عنه لدعوة الناس. يبقى كان على الزوراء، يبقى المكان اللي بيجتمع فيه الناس والسوق بيبقى فيه الغفلة، فكان ينادي في الناس حتى يأتون مبكرين لصلاة الجمعة. فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة قلت الأنس كم كنتم؟ قال 300 أو ثلاثمائة، يبقى 300 نفر كده ويتوضأوا. وماذا صنع؟ أدعوا في الإناء، إناء مش هيكفي العدد ده كله، ولكن فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت الأنس كم كنتم؟ قال 300 أو 300. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه، التمسوا ماء لكي يتوضؤون ولكنهم لم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أتي له بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرين. يعني ما فيش حد ما لقاش ماء، كلهم توضأوا تماما، كل ذلك المجموع. أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلق يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، قدح يبقى وعاء صغير زي الكوب كده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح، ما يقدرش دخل دي، ولكن هو مد الأصابع بس اللي دخلت في ذلك القدح، ثم قال قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ لما في بيته، وبقي قوم، يعني بقي قوم ليست لهم دور يعني قريبة من المسجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمغضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المغضب فأن يبسط فيه كفه، ضرش يحط ايديه كده كفه كلها, فضم اصابعه فوضعها في المغضب, يبقى حاجه ضيقه صغيره, مغضب يبقى حاجه وعاء صغير يعني ما يكفيش ان يضع فيه كفه. فعلى ذلك ضم اصابعه فوضعها في المغضب, فتوضا القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. يبقى ده قدح صغير جدا, يمكن ما يكفيش الانسان لو شرب ذلك القدح من هذا مغضب لو كان في حالة العطش, ممكن لا يكفي ذلك الإنسان, ومع ذلك توضأوا عن آخرهم. وأن الماء كان ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم, كذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم لديه ركوة فتوضأ, فجاهش الناس إليه, ذهبوا كده أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إليه, فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك, إلا من الركوة دهية. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يصور بين أصابعه كأمثال العيون, فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا, يعني ما تبصش العدد, إحنا كنا 1,500 نفر, ولكن لو كنا 100,000 لكفانا, يعني لكفانا لو كنا أزيد من العدد دوت, لو 1,500 كده يعني نقول ده عدد كبير. وكما بيّن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية, ده الكلام ده هم ما توضأوش بس, ده كان في حالة من العطش والحاجة الشديدة إلى الماء, لذلك قال فشربنا وتوضأنا. فشربنا 1,500 شرب وتوضأوا, كانت عبارة عن ركوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن شربوا وتوضأوا. وكما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الركوة فجعل الماء يصور بين أصابعه كأمثال العيون, شربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا, كنا 1,500. أيضا رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية 1,400, والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة, فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء, يبقى قال فنزح حتى لم تكن فيها قطرة, يبقى الحديبية دي بئر أساسا سميت يعني أو سمي ذلك المكان بهذا البئر يبقى الحديبية, فقال والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة, يعني خلاص كده في بلل فقط حيبقى في أرض أو في قاع ذلك البئر. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر, فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركابنا, يعني شربوا وأيضا سقوا هذه الركاب التي كانت معهم, يبقى ذلك مع أن نزح البئر فلم يكن له فيه قطرة, يعني ما كانش فيه حتى قليل من الماء يكون فيه قطرة, يعني كان فيه البلل فقط في قاع البئر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير ذلك البئر ودعا بماء فمضمض ومج في البئر, فصار على ذلك فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا. قال وروت أو صدرت ركائبنا, حتى الركائب يعني روت من ذلك الماء, روت من هذا الماء, وكانوا يعني كما قال البراء 1,400, كانوا طبعا 1,500, يبقى ساعات احنا نقرب ده أو البعض ايه بيخليها كأرقام صحيحة إلى 500 كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 500, يبقى أقرب 500, ممكن يبقى في إنسان يشيل الكاس يقول لك 400, يبقى اللي هو فوق الكاس حتى لو كان يعني يعني عدد كبير اقترب من العدد التالي, لكنه قد يقول 400 500 1,500 1,400, يبقى العدد ده هو تسان, يبقى في وقص كده, يبقى في عدد ما بين الرقمين ما بين 1,400 1,500, ممكن واحد يعني يذكر الأدنى وفي واحد يذكره لأنه كان أقرب إلى الأعلى. قال فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت ركائبنا. ثم بيتكلم بعد ذلك أيضا ويستكمل علامات النبوة كما ذكر وبين ذلك الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة, ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كان بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.